يا المرأة أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. هل هذا حديث صحيح؟ لا. صحيح بدون لفظة الصلاة. إلا وجهها وكفيها. هو صحيح بدون لفظة كلمة الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.